عندي بعض الأسئلة وأود أن أطرحها عليك، بارك الله فيكم. تفضل. شيخنا، السؤال الأول، كما لا يخفى عليكم شيخنا الكريم أن بلدنا الجزائر في هذه الأيام تمر بمرحلة حرجة تنادي فيها بعض الأصوات زرع الفتنة في وطننا الحبيب بالقيام بمظاهرات والتصعيد على أعوان الأمن، فما هي نصيحتكم للشعب الجزائري والشباب بخاصة؟ الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي ظني الله تعالى أعلم أن المرحلة بإذن الله لن تكون حرجة، وذلك لأن الشعب الجزائري قد ذاق مر الفتنة، فتنة العشرية السوداء التي مرت بالبلاد في هذا العصر الأخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، كما جاء في الصحيحين. ففي ظني أن من رأى تلك الأيام تكفيه، وقد قيل: من رأى من السيف أثره فقد رأى أكثره. ولذلك فليس من العقل أبدا ولا من المصلحة أن تعود البلاد إلى تلك المخاصمات الحزبية والصراعات السياسية من أجل ضمان العدل أو العدالة زعموا، وإنما المسلم مصلح وليس مفسدا، فالشيء الناقص يصلحه ولا يأتي ليكب الكأس كله ثم يبحث عن شيء يشربه ليقيم أوده، هذا غلط. الموجود من الخير يحافظ عليه، والمفقود من الخير يجتهد لتحصيله، لكن ليس بهذه الصراعات الحزبية السياسية القائمة الآن على التهييج والإثارة والتحريض ضد الدولة، والتحريض أيضا ضد أعوان الدولة وسياجاتها كالجندي والعساكر والشرطة وما إلى ذلك، هذا غلط كبير كبير جدا، وفتنة عظيمة سيحدثها من يريد أن يصوب تجاهها، لأنه الحقيقة هو يريد أن يعود بهذه البلاد إلى الفتنة. والله تبارك وتعالى نهانا أن نكون مشاركين في الفتنة، ونهانا أن نثير الفتنة والفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها كما قال بعض من سبقنا. فلذلك الله تبارك وتعالى في حقيقة الأمر لم يوكل إصلاح أمر العباد بهذه الطرق المثيرة التي غالبا نهايتها الدماء، وإنما قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهل نحن غيرنا ما بأنفسنا حتى يعطينا الله تعالى خلافة أبي بكر الصديق وخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخلافة عثمان وخلافة علي رضي الله عن الجميع؟ إذا الحقيقة هؤلاء يحاولون عبثا أن يصلحوا أحوال البلاد بهذه الطرق، وإنما المسلم يطعن في نحر المسلم ليس إلا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. السؤال الثاني، شيخنا، بعض الحركيين يقولون إن المظاهرات والاحتجاجات وسيلة من وسائل التمكين ونصيحة الحاكم. الحقيقة أن المظاهرات لم تكن يوما ما سبيلا من سبل المؤمنين، إنما هي سبيل الكفار، هم الذين اخترعوها لعجزهم عن الإصلاح أو عن الطريق السوي في الإصلاح والطريق المستقيم. المظاهرات أقل ما فيها أنها تثير الشغب في البلاد، وتشغل الأمة بما ينبغي تأخيره، وهم يقولون هي وسيلة ضغط على الحكام، وليست كذلك، وإنما يحزمون بالقوى العالمية التي هي في الحقيقة المشغب الأول والمشوش والمفسد الأكبر في البلاد الإسلامية خاصة، وكأنهم لا يضعون أعينهم إلا على البلاد الإسلامية لإثارة هذه الفتن فيهم باسم التغيير والإصلاح. فالمظاهرات في حقيقة الأمر هي خروج من سميها الشرع الحكيم يسميها خروجا على الحاكم المسلم. فالحاكم المسلم مهما كان فيه من نقص ما دام مسلما لا تجوز إثارة للخروج عليه، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. أثرة علينا أي إذا استأثر الحاكم علينا بخطوقنا لم يؤديها إلينا. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، وفي رواية في الصحيحين: وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إذا قال أن لا ننازع الأمر أهله، إيش معنى ننازع الأمر أهله؟ أي لا ننازع الحاكم في ما هو فيه من سلطان ومسؤولية، لا ننازعه، إنما نعينه ونكمل نقصه ونكمل التقصير الذي يحصل من قبل بعض المسؤولين. هذا الذي ينبغي أن يحصل بالموعظة الحسنة وبالحكمة وبالكلمة الهادفة وبالنصيحة في السر، كما قال ابن عباس لما قيله: آتي السلطان فأنصحه، قال: إن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه. تفعل بطريق إما المراسلة والمكاتبة أو المخاطبة إن أمكن ذلك، فهذا هو الإصلاح. ولذلك المظاهرات هي منازعة صريحة للحكام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن لا ننازع الأمر أهله، نهى عن المنازعة ولو كان فيهم أثر، كما جاء في الحديث نفسه. والنصوص كما لا يخفاكم في هذا كثيرة جدا. المظاهرات حتى لو أذن بها الحاكم إذن مجاملة للقوى العالمية، حتى لو أذن حقيقة هو لا يأذن بها في قرار نفسه، بدليل كل الحكام الذين نزعوا الحكم عن طريق المظاهرات حاولوا الثبات في مكانهم، وإنما هناك تدخلات مع الأسف خارجية لضعف المسلمين وذلتهم في هذا الزمان، والله المستعان. لهذا أقول: لا يمكن أن تكون هذه وسيلة وسائل الإصلاح أبدا، لما تعلمون أن كل المظاهرات التي حصلت مؤخرا في البلاد الإسلامية كلها أورقت فيها الدماء. ونحن عندنا أثر صحيح عن ابن عمر أن مروان بن الحكم الخليفة الأموي قال له: أنت سيد الناس اليوم وأنت أحق بالإمارة، أراد أن يتنازل له، أن يتنازل لعبد الله بن عمر بن الخطاب. فقال ابن عمر: من لي بأهل المشرق؟ بمعنى الشوكة والقوة والعصبية الشديدة كانت عند أهل المشرق، كيف أفعل وهم لا يرضون إلا ببني أمية؟ قال مروان بن الحكم: يتبعون الحق أو أنا وكهن أو أنا وكهن يتبعون الحق. فقال: والله، يقول هكذا عبد الله بن عمر الخطاب، لا أقبلها، أي لا أقبل الخلافة أن يكون خليفة وأميرا ولو دامت لي 70 سنة، يعني لو حتى لو حكمت 70 سنة بعدها في أمن واستقرار على أن يراق بسبب محجمة دم. يعني يقول: لو كنت سأصل الحكم ويستمر حكمي فيكم 70 سنة في أمن واستقرار ووئام تام، لكن وصلت وقد قتلت نفسا واحدة، أي مات بسبب رجل واحد، لا أقبلها. فتأملوا هذا الإخلاص وهذه الشفقة على دماء المسلمين من هذه الكلمة الحكيمة لعبد الله بن عمر. فلذلك ينبغي الإنسان أن يكون مشفقا على شعبه، مشفقا على الناس، يعني يشتغل الناس يعني في إصلاحات، في تطور، في ازدهار، في تكوين قوة للأمة حتى تأمن على نفسها من عدوان المعتدين. نشتغل في هذا الذي يعنينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كما رواه مسلم. فهذه المظاهرات حقيقة لا تنفعنا، إنما تضرنا كما ضرت أو أضرت بغيرنا. والمثال الآن، نحن حقيقة نستدل بالنصوص أولا، لكن واقع يزيد هذه النصوص وضوحا، كواقع ليبيا، واقع تونس، واقع مصر، وشوفوا الآن أسوأ واقع سوريا. هذه كلها ما جلبته إلى المسلمين المظاهرات، فكيف يأمنها على نفسه أحد؟ أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، السؤال الثالث: بعض الحركيين يتهمون مشايخ السلفية بأنهم دعاة كراسي وليس دعاة هداية للناس. لو كان السلفيون دعاة كراسي لكانوا أول المقبلين على هذه المظاهرات وأول المشغبين والمشاركين في الفتنة الدموية والفتنة السياسية. لكن السلفيين كما يخفاكم بعيدون عن هذا المجال، لأنهم مشبهون بالقاعدة السابقة التي تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فالسلفيون لا يخالفون القرآن فيقولون كما يقول لسان حال الحركيين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بحكومتهم، بل نقول كما تكون يولى عليكم، هكذا قال الحكيم الأول الحكيم العربي، كما تكون يولى عليكم، كما تكون الشعوب تكون قيمة حكامهم هي قيمة واحدة، إن كانت الشعوب صالحة جاءهم صالح، إن كان العكس فالعكس. ولذلك قال الله تعالى، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، فكونوا أهل تقوى يأتيكم ما تريدونه أو من ترغبون فيه من المصلحين الصالحين من الحكام. وإذا كانت الشعوب مريضة فكيف تطمع أن يكون عندها من هو أحسن منها؟ فهذا لا يمكن أن يجتمع ومجتمعها في تاريخ قط، فهذا غلط. فالسلفيون لا يريدون الحكم، وبدليل أنهم أصلحوا هذه بلاد الجزائر كما لا يخفاكم، أصلح فيها كثير من المشايخ السلفيين ولم يأخذوا شيئا على ذلك ولا مقابل أبدا ولا طلبوه، الحمد لله. السلفيون همهم الأكبر أن يتعلموا الحق والهدى وأن يعلموا الناس ما استطاعوه، كل من استطاعوا أن يعلموه علموه من أجل الإصلاح، فتربية الأمة على الحق، تربية الأمة على الخير، تربية الأمة على التوحيد، على السنة، يحاربون الشرك بكل أصنافه، لا يدعون الأضرحة، لا يدعون رب السماوات الأرض، لا يستغيثون بأحد، يستغيثون بالله الذي قال تستغيثون ربكم، الذي قال ادعوا ربكم فضروعا وخفية إلى آخره. هؤلاء هم السلفيون، هذه دعوتهم، دعوة للتوحيد والسنة، هذه دعوة السلفيين. أما الحكام فإن استطاعوا أن ينصحوا لهم نصحوا لهم، وإن استطاعوا أن ينصحوا الشعوب وأن يقولوا لها تريثي أيتها الشعوب لا تدخلوا في الفتنة واصبروا وصابروا ورابطوا على ثغر الإصلاح والتقوى يأتيكم الخير إن شاء الله تعالى. هذا الذي الحمد لله نصحنا عليه أو نصحنا به الشعب الجزائري منذ أكثر من 20 سنة، يعني من قبل الفتنة نحن ننصح الناس بهذا المنهج الحمد لله، وما تغيرنا وما تحولنا عنه. نقول الناس أبدا لا تشاركوا في هذه الفتن السياسية أو الفتن الدموية، أبدا لا تشاركوا فيها. من يريد أن يصلح الكلمة الهادفة الطيبة بالحكمة والموعظة الحسنة، الذي لا يستطيع وتغلبه الشهوة الغضبية تستولي على قلبه لا يتنحى، يسأل ربه عز وجل يهديه. هذا كل ما نستطيع أن ننصح في هذا، والله ولي التوفيق. صلى الله إليكم شيخنا. سؤال أخير، نود من فضيلتكم توجيه كلمة إلى أبناء مدينة غردايا، لأن بعضهم يريد زرع الفتنة وهم أبناء الوطن الواحد. هذه فتنة من نوع آخر مع الأسف، كنا نود أنها لم تحصل. النصيحة للكل أن يلزموا الصبر وأن لا يدخلوا البلاد في معركة أخرى نحن في غنى عنها. البلاد كما لا يخفاكم يعني من قريب خرجت من تلك الفتنة العارمة التي عمت وطمت واستمرت أيامها وسنواتها مع الأسف، وغيرت حتى مجرى البلاد وتغيرت عقلية الناس. فننصح إخواننا جميعا بأن يلزموا الحكمة ويلزموا الصمت ولا يدخل وأن لا يدخلوا في هذه الفتن، ومن اعتدى عليهم فليصبروا، يرى الوضع لا يساعد على يعني إدخال البلاد في متاهات وفتن وخلافات، وإنما هذه يمكن بالدعوة، بالدعوة كل واحد يدعو إلى الخير الذي يراه، ولا يبقى إن شاء الله إلا الحق. نعم، لأن الله تعالى يقول أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون، وقال أيضا أنا ربكم فاتقون، وقال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالكل ينبغي ان نلجا الى حبل الله الذي هو الكتاب والسنه، وكل من خالفك في شيء فتناقشه وتاخذ معه اطراف الحديث بحسب ما جاء في الكتاب والسنه، ومن كان مخطئا طريق الكتاب والسنه فليرجع اليه. لكن الاثاره والخصومه ومقابله يعني الانكار باليد بانكار بيد اخرى، هذا كله يزيد فتنه، هذا يزيد فتنه ولا يعالجها. البلاد الان في غنى عن هذا، ينبغي ان نترك مجالا زمنيا للبلاد حتى ترتاح وتستقر الاوضاع وتصفو القلوب، ثم كل ما يكون من خلاف يعالج باذن الله تعالى. شيخنا، ما علي إلا أن أشكر الله أولا ثم أشكر فضيلتكم على إجابتك على أسئلتنا، وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.